إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، تتوالى الآيات في كتاب الرب جل وعز بتنوع واضح بين، لتتحدث عن هذا الأمر المهم. ثم يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذه المعاني، ويشير لهذا الأمر بتنوع واضح أيضا. ثم يتجاوز تلك الخطابات المباشرة ليأتي بأمثلة تقريبية يفهمها كل سامع، زيادة في الإيضاح والبيان. كان حديثا عن أمر خطير للغاية يحتاجه المجتمع لينهض برسالته، وكان من تلك الإشارات التي قدمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ومن ثم ينتقل لي ولك لنفهم الأمر جلياً بلا غموض ولا لبس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في مثال توضيحي يقدمه لأصحابه: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في الأسفل إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذ من فوقنا، فإنهم يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. مثال طرحه النبي عليه الصلاة والسلام بين يدي أصحابه في صورة واضحة بينة نقف معها سريعا. النبي عليه الصلاة والسلام يشبه المجتمع، الدولة، البلد، الحي، يشبهه بسفينة. هذه السفينة لو تعاملنا على أن العالم سفينة يركبها المسلم والكافر، يركبها المطيع والعاصي، كل هؤلاء الذين يركبون السفينة يبحثون عن بر الأمان، يخوضون عباب البحار، أمواجه المتلاطمة، البحر الواسع، المحيط الهادئ فوق ظهر هذه السفينة في سبيل أن يصل إلى بر الأمان. ثم يقدم صورة تفصيلية لمن هؤلاء، من هؤلاء الذين يركبون السفينة. الذين ركبوا السفينة هم ثلاثة أنواع للشخصيات: قائم على حدود الله، تراه آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، يقف مع أوامر الرب جل وعز. والنوع الثاني هم الذين وقعوا بالمنكرات، وهذا نوع ثالث والواقع فيه. وفي رواية عند الترمذي وغيره: والمدهن، شخصية ثالثة. نعم هي لا ترتكب المنكرات، لكنها سلبية في الموقف من أصحاب المنكر، يقفون متفرجين، نفسي نفسي، لا علاقة لي بالأمر، دع الخلق للخالق، الحرية الشخصية. تسمع مثل هذه الكلمات ينطق بها المدمن أو المداهن، شخصيات ثلاث يركبون هذه السفينة. لما ركبوا لا بد من العدل في انتقاء الأماكن، وكل يرغب أن يكون في أعلى السفينة حيث الهواء والمناظر الخلابة، فيضطرون أن يضعوا قرعة بين هؤلاء، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. أناس كانوا في قبو السفينة بعيدا عن الهواء العليل، وعلى أن يأخذوا ماء من ظهر السفينة، سواء يأخذون من ماء البحر لينظفوا سفينتهم، أو الماء الذي يشربونه ويكون على السطح. فالذين في الأسفل إذا ما أرادوا أن يأخذوا ماء صعدوا إلى الأعلى فأخذوا الماء، فقرروا فيما بينهم وقدموا اقتراحا، ما رأيكم بدل أن نصعد ماذا لو خرقنا في نصيبنا خرقا، نخرق السفينة ونأخذ الماء دون أن نزعج من هم فوقنا. قدموا هذا الاقتراح. الذين في الأعلى سمعوا اقتراحهم وعرفوا على ماذا قد عقدوا العزم، أن يخلقوا السفينة. هم ما خرقوا في الجزء العلوي، هم سيخرقون نصيبهم في الأسفل. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إن يتركوهم وما أرادوا، لو قال الذين في الأعلى أما وإنهم يخرقون نصيبهم لا علاقة لنا بالموضوع، فليعملوا ما يشاءوا. في هذه الحالة إذا خرقوا فإن الماء سيتسرب إلى أسفل السفينة، ومن ثم ستغرق السفينة في أسفلها أولا، ثم ستغرق السفينة برمتها. الذين في الأعلى الذين لم يتحركوا ولم يقوموا بدورهم سيغرقون وسيموتون حتما. لما؟ لأنهم تركوا. فكان كلام النبي عليه الصلاة والسلام واضحا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. إذن هذه هي قضية المجتمع، وهذه هي سفينة النجاة إذا ما تحرك المسلم. المجتمع فيه من العينات السيئة، فيها من أصحاب المنكرات، فيها من يقلقهم وجود الفضيلة، فيريدون أن يتحركوا في مجتمع ليمارسوا الفضيلة فيه، ولا يسمح لأحد أن ينهاهم أو أن يأمرهم. الرب جل وعلا أحبتي أكد على هذا الأمر كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام هو يحكي كل هذا، كان يجد في الآيات صورا واضحة تتحدث عن هذا الأمر الجليل، والآيات في القرآن على صور متعددة، صور تتحدث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصورة مباشرة، وصور تقدم لك نماذج من الأمم السابقة، وهنا يتأكد المعنى ويرسخ في نفوس الناس. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون القرآن، وكان بنو إسرائيل يحضرون دائما إذا ما جرى الحديث عن أمور يحذر منها المجتمع، فيأتي بنو إسرائيل كنموذج يمارس تخريبا في مجتمع قد عجب. تحدث الرب جل وعز عن أصحاب السبت من بني إسرائيل يعيشون في إيلات، أم الرشراش كما تسمى، التأديم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، كان ابتلاء اليهود. أيها اليهود يا بني إسرائيل لا تعملوا يوم السبت ولا تصيدوا الأسماك ولا الحيتان، كان ابتلاء. تريدون أن تصيدوا سمكا، عليكم بيوم الجمعة والأحد وبقية الأيام، أما السبت لا تقتربوا. فكان الابتلاء أن بني إسرائيل إذا ما حضروا يوم الجمعة لا أسماك في البحر، إذا حضروا يوم الأحد لا أسماك في البحر، كانت الأسماك تأتي يوم السبت الذي لهم فيه عن العمل. فماذا يفعلون؟ تأتي عقلية يهود، عقلية التآمر، عقلية التخطيط، فأخذوا يلقون بشباكهم يوم الجمعة، فتدخل الأسماك في صور متعددة قد حكيت كيف كانت الآلية. تأتي الأسماك يوم السبت تعلق الشباك فتبقى في تلك الحفر، هم لا يصلون يوم السبت، يأتون يوم الأحد، فإذا بالأسماك تتلبط تريد أن تهرب من الشباك فلا تستطيع، فيأخذونها يوم الأحد. الرب جل وعز حكى عمن كان في ذاك الموقف، الذين مارسوا هذا المنكر وتآمروا على أمر الله بمثل هذه الحجة الداهظة ومثل هذا الأسلوب الرخيص، لكنك كنت رانا نماذج أخرى. كانت هناك نوعية من بني إسرائيل تأمرهم وتنهاهم تحذرهم من هذا الصنيع، وكانت هناك نوعية ثالثة وقفت متفرجة. وما أكثر المتفرجين، وما أكثر المتفرجين، الغالبية الصامتة. وإن قالت أمة منهم لم تعدون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. الصامتون يقول دعوا سينالهم سيصيبهم عذاب، هي النوعية السلبية. فكان الأمر أن مسخ هؤلاء الذين اعتدوا على أمر الرب جل وعز، والذين كانوا صامتين احتقارا لهم لم يتحدث عنهم القرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه الآيات على الصحابة، والآيات هي التي نقرأها عن تآمر يهود. ثم حدثهم القرآن: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعل. هذه القضية، لماذا لعنوا؟ بسبب هذا الأمر. الصحابة يسمعون كل ذلك، يرون هذه الصور ماثلة أمام أعينهم، التخويف كان يخطر. ولذا أحبتي إن نهج الأنبياء أصلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إنما هو قائم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل العجيب أحبتي حينما تقرأ السيرة في بدايات البعثة تجد أن زعمات قريش، أن كفار قريش لم يصادموا هذه الدعوة في بداياتها المبكرة، لم ينالوا من النبي عليه الصلاة والسلام في البدايات أبدا، تركوا النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنهم كانوا يرون النبي عليه الصلاة والسلام وبعض الصحابة يؤدون بعض العبادات، لم يحركوا سبيل. رجل كان مع العباس مع عم النبي عليه الصلاة والسلام وكان مشركا آنذاك، يرى النبي عليه الصلاة والسلام وخديجة يؤدون صلاة لا يعرفها، يسأل العباس: ماذا يصنعان؟ ماذا يصنعان؟ قال العباس: إنه يزعم أن وحيا من السماء ينزل عليه، لا مشكلة عنده. أبو طالب كان يرى النبي عليه الصلاة والسلام وابنه عليا يصليان، لم يحرك سكينة. لماذا؟ لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الفترة لم ينكر عليهم أصنامه، واجتنبوا الطاغوت لم تحضر في صورة علنية وفي حديث مباشر معه. ولذا اسمع لهم في اجتماعاتهم التآمرية وهم يتحدثون عن النبي عليه الصلاة والسلام يقولون من ضمن ما يقولون: عاب ديننا وسفه أحلامنا، عاب ديننا. ولذا إذا حضر إنكار المنكر يكشر هؤلاء عن الأمر. ولذا مضت الدعوة بوجه أبيض هادئ في المرحلة السرية، لكن أول ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإعلانين واضحين بينين: وأنذر عشيرتك الأقربين ثم فاصدع بما تؤمر، كشر كفار قريش عن النبي. وهكذا نجد أحبتي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو داء الأنبياء إذا ما حضر كنت تجد هذا الموقف. الأمر أحبتي في هذه الشعيرة العظيمة هو أمر مهم للغاية، ومن تأمل كتاب الرب ونظر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام تجد أحاديث تشعرك بالخوف، تشعر بالخوف، تشعر بشيء من التفاؤل والأمل والخير، في المقابل تشعر بخوف وقلق إن أنت لم تمارس هذه الشعيرة. تحدث الرب جل وعز عن الخيرية لهذه الأمة، كم تحدثنا مرارا عبر هذا المنبر أن كل إنسان يتمنى أن يرى بلده أفضل البلاد وأن يرى أمته أفضل الأمم. تحدثنا عن تجارب الأمم، وتحدثنا عن خيرية في بعدها الاقتصادي مثلا، لكن يبقى جانب الخيرية في العموم هذا الذي تبحث عنه. ما تناولناه وتناوله غيرنا قد يبحث عن الخيرية في جوانب معينة، لكن أنت تبحث عن الخيرية بصورتها الشاملة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، أنتم لما تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ لا لكونكم أذكياء، لا لكونكم قد شيدتم الطرق، لا لكونكم قد بنيتم البنايات الفارهة، لا لكونكم تمتلكون اقتصادا متينا أو قوة عسكرية ضاربة، لا، خيريتكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فقدتم الخير. إذا لابد أن نعي جيدا أن الخيرية تحضر مع هذا الأمر، مع هذا الأمر. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ولينصرن الله من ينصر، إن الله لقوي عزيز. في هذا نبحث عن المسألة في وقت التآمرات والمؤامرات على إسلامنا، على وطننا، بلادنا، نبحث عن نصر الله. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. تريد التمكين؟ أما وقد تمكنت وأصبحت لك القوة، لا تنسى، لا تنسى صلاة، زكاة، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، هنا القوة. أحبتي حينما نتعامل بالماديات ونكون صرحاء لا نستطيع أن نجابها القوى العظمى كما تسمى، سميها قوى عظمى، سميها قوى شر ما شئت، لا، بالمعايير المادية. أين جيشك عند جيشك؟ أين أسلحتك عند أسلحتك؟ أين تخطيطهم عند تخطيطك؟ في الأمور المادية لا تستطيع أن تقف أمامها ولو تعاملنا بلغة الأرقام، لكن نحن نمتلك شيئا هم لا يمتلكون. عندنا آيات تؤكد هذا الأمر بجلال. ولينصرن الله من ينصره، الذين إن مكناهم في الأرض. فهذا أمر مهم أحبتي للغاية، أمر مهم أن نتكئ عليه حتى نرى الإنجازات في واقع نعيشه. وخاصة أحبتي أن الأحاديث التي تخيفك هي التي تحددك إذا ما أنت تجاوزت الأمر بالمعروف والنهي عنه. أنهلك وفينا الصالحون؟ زينب رضي الله عنها تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال نعم إذا كثر الخبث لا يخلو مجتمع من صالحين. أهل الخير تراهم في كل مكان، يغشون المساجد، تراهم بأخلاقهم الرفيعة، بقيمهم، بسلوكياتهم، هم صالحون. لكن ليس هذه القضية، إننا نبحث عن المصلحين الذين يقومون بدوره. المصلح هو الذي يشكل إزعاجا، هو الذي ينغم صفو حياة هؤلاء الذين يريدون فسادا في الأرض، في كتاباتهم، في أقوالهم، في تصرفاتهم، في سلوكياتهم، لا يريدون الشخصية المصلحة. ولذا لا تستغرب أن يغدقوا مدحا وثناء على بعض العينات الملتزمة. تفتش عن هذه النوعية الملتزمة تراه صالحا في نفسه، لا لكنه لم يقم بدوره بالنصح والإرشاد. ولذا كان كلام النبي عليه الصلاة والسلام واضحا لي: أنهلك فينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فالأمر جد خطير أحبتي. وأقسم النبي عليه الصلاة والسلام مرة: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه ولا يستجاب، تطرقون أبواب السماء باكين متضرعين لا يستجاب. لما؟ لأننا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحديث واضح. ولا يرضى أحبتي، لست بمنى من أن تقوم بدورك. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. طبعا هذه السياقات الثلاث بحسب وظيفتك، بحسب مكانتك، بحسب وضعك في أسرتك، تأتي هذه الصورة الثلاث. إذا لست بمنى، لكن مشكلتنا مع الذين هم خارج هؤلاء الثلاثة وما أكثر. لا ينكر لا بلسانه ولا بقلبه ولا بيده ولا بيده، وهذه مشكلة كبرى. وخصوصا أننا أمرنا أحبتي أن نتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، وهذا أمر ملهم يجب أن ننتبه له. بعض الناس يحدثك عن حرية الشخصية، دع الناس تعيش كما تحب ودع الخلق للخلق. أحبتي، لا يوجد شيء اسمه حرية مطلقة عند أمم الأرض كلها. الضوابط تحكم في كل شيء، في كل شيء، في دين، في اقتصاد، في سياسة، في جوانب عسكرية، في حياة اجتماعية، الضوابط لابد أن تحكم. تصور معي أن أحدهم يقول: أنا حر، حر، أقطع الإشارة الحمراء كما أشاء، أسير في عكس اتجاه كما أشاء، أن أسرع بسيارتي كما أشاء، أنا حر، حر. لو قلنا له: فعلا أنت افعل ما شئت، كيف سيكون الوضع في المجتمع؟ كيف ستكون الحالات في واقع المجتمع؟ لو قال أحدهم: أنا حر، أتحرش بهذه الفتاة، أقيم علاقة مع أختك، مع أمك، مع ابنتك، أنا حر، حرية، كيف سيعيش المجتمع؟ إذا لا يوجد شيء اسمه حرية شخصية مطلقة. الحرية تحضر، نعم، لكن بضوابطها. الحرية أمر مطلب وملح لكن بالضوابط. فكل شؤون حياتنا لا بد أن تضبط، وتلحظ أيضا أن الضوابط قد تتغير. وتأمل معي بصورة أكبر، إذا ما احتيج إلى هذا الأمر بصورة أكبر. بمعنى، ودعونا نتحدث بكل بساطة، في واقع المرور والسيارات والسرعة، سابقا كان الأمر متروكا على عواهنه في داخل الأحياء والمدن، الآن ضبطت، تزيد سرعتك عن 120 يلتقطك ما يلتقطك لتدفع غرامة. لماذا كل هذا؟ قطع الإشارة تجد أن المبلغ قد ارتفع. لماذا؟ كانوا يرون أن الحوادث قد ازدادت، وأن الوفيات قد انتشرت، وشبابنا يضيعون، يموتون أمام عيوننا، فكان لابد أن توضع هذا الضوابط. هل تحقق هذا الأمر؟ لا، الوفيات بزيادة. إذا من زاد عن 160 في آخر قرار قد صدر، هذا يسحب، يسجن، سيارته تحجز. لما؟ لأن الأمر الذي من أجله وضعت تلك القوانين ما تحقق، إذا لابد أن نزيد، وهذا أمر مشروع. وتلحظ أن الأمر هو مرتبط بالمصالح المتحققة وبالأهداف المرجوة، تزيد، ومع ذلك تجد أن نسبة كبيرة من المجتمع يرحب بمثل هذه القرارات. في سبيل أن نحفظ أبنائنا. من يروض النوعية المستنكرة؟ من يروضها؟ لا تروض إلا مثل هذه القنوات. لا تقول لحرية. تروض هذه النوعيات التي أحياناً تقفز عليك من الشارع الآخر وأنت الملتزم بطريقك. المشكلة أحياناً أنت تسير بطريقك، ربطت حزام الأمان وتسير بسرعة معقولة، ثم تتفاجأ بأحد يقفز عليك من الشارع الآخر ليصدمك وينهي حياتك وأنت الملتزم بهذا الضوابط. إذا لابد أن توضع هذا الضوابط. بل تجد بعض الضوابط أنا تراها في أوروبا مثلا، في ألمانيا مثلا، ترى الشوارع السرعة مفتوحة تسير فيها 220 240، لو كنت تمتلك سيارة إلا السيارات الغالية الثمن تسير 300، لا يوقفك أحد. لما؟ والشوارع مهيئة، لا مطبات، لا حفريات، لا مداخل تنقص عليك، والسيارة مهيئة. لا ترى سيارات مهترئة ينعدم صدرك وأنت تسير في بعض الطرقات من روائح العوادم. سيارات بمثل هذه المتانة تسير 240، تسير أنت في الطريق فإذا بجوارك يسير كالصاروخ، لا تجد المرور يتحرك معه. في المقابل ترى طرقات تسير فيها 70 60، تجاوزت 10 كيلو أخذك المخالفة. هم يعون جيدا كيف تضبط هذه الأمر، مرتبط بما يتحقق له بالأهداف. ولذا أحبتي متى نؤكد على أمور زي قضية الأمر معروفة أن المنكر، لننظر هل ازداد عدد مستخدم المخدرات في مجتمعنا؟ كنا نرى في زيادة، لابد أن يخبر جهاز الأمر معروف بصورة أكبر. هل زادت التحرشات الجنسية بالفتيات والنساء؟ مصانع الخمور هل زادت؟ المنكرات هل زادت؟ إذا زادت لابد أن تزيد من يمنع هذا الشر، كما زدنا في قوانين المرور وغيرها، وكما هم في المجتمعات الأخرى يزيدون في القرارات الصارمة حتى يضبط المجتمع، حتى يضبط المجتمع. لكن أن ترى أن المجتمع في كل سنة ينفلت بصورة أكبر، النوعيات غير المبالية تزداد، الشباب المستهتر يزداد، الشباب غير الواعي يزداد، المخدرات تزداد، الاعتداء على النساء يزداد، الوسائل التواصل الاجتماعي تزداد، والجرأة تزداد. لابد أن يزداد الذين يمنعون هذا الشيء في سبيل أن يمضي المجتمع إلى الخير. أشبه أحبة الانفلات بين قفصين كالزنبرك، حينما تدعس عليه تحتاج أن تدعس عليه أحيانا حتى تضبط الأمر، لكن لو انفلت أنى لك أن تعيده مرة أخرى. سترى أنه من الصعوبة بمكان أن تعيده مرة أخرى، ستتعب في سبيل أن تعيد الزنبرك هذا إلى مكانه الطبيعي. وهذا أمر مهم أحبتي، كلنا يريد لمجتمعنا الخير. القرارات لابد أن ننتبه لها في سبيل أن يمضي المجتمع من نجاح إلى آخر. ونتذكر دائما كنتم خير أمة أخرجت الناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الفلاح في الدنيا والآخرة مع هذه العينات التي تقوم بهذا الدور. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه.